لا شك المرفوع الإثم والكفارة تجب على قتل الصيد. الفدية تجب على قتل الصيد. أيوة. نعم. لا هم حملوها على الإثم إنه لا يأكل لكن تجب عليه. تجب عليه. ما يحرق شعر الجسد. تساقط غير نقول يحرق يتعمد يفعل هو بنفسه من باب ايش؟ من باب التنظف، من باب التزين، من باب الترفه. هذا الاصل. الاصل كله انه الباب باب ايش؟ باب ترفه للترفيه. ابد حك وخليه يطيح 40 شعره ما يضر، لا يضرك شيء ابدا. هذا لا بد يقلع عن هذه العادة. استعملها إذا كان إنعم عليه. فلما تعقم مرة مرتين خلاص بعد ما صدق يشيل العادة. لكن تقول له ما عليك شيء بيظل يقول لك والله هذه عادتي. عادتك يعني شوف خلي يذبح مرة اثنين وبعدين شوف، أو خلي يصوم شوف يفعل ولا يفرق. يفرقون بين المظافر وبين غيرها. إذا كان شيء ما يمكن إعادته تجب عليه، يرفع عنه الإثم لكن تبقى عليه الفدية. إيه ثلاثة يصير إيش؟ لا ثلاث أضعاف. قول قطع ثلاث يعني أو ثلاث قطعات قطع منها. يعني ممكن تدخل الله أعلم. إذا تبي تقيسها على الشعر لا الصيام ما يلزم أن يكون في الحرام. أما الإطعام وغيره هذا الأصل أن يكون في الحرم لأنه لفقراء الحرام. أما الصيام لأنه لنفسه فيصوم في أي مكان.